وفي كتاب الفقه الأكبر الذي رواه أصحاب أبي حنيفة بالإسناد عنه يقول فيه أبو مطيع قال سألت أبا حنيفة رحمه الله عن الفقه الأكبر فقال نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله يسوق الشواهد من كلام أهل العلم على المنهج الحق في باب الصفات المخالف لمنهج مخالفيهم. ها هنا ينقل الشيخ رحمه الله كلاما عن أبي حنيفة النعمان الإمام المشهور، والذي فيه بيان إثبات صفة العلو والاستواء على العرش، إضافة إلى مقدمات نقلها قبل ذلك. قال رحمه الله في كتاب الفقه الأكبر الذي رواه أصحاب أبي حنيفة بالإسناد عنه يقول فيه أبو مطيع. الواقع أن أبا حنيفة رحمه الله ينسب له رسالتان كلاهما تسمى بالفقه الأكبر، ومن أهل العلم من يقول كتاب واحد اسمه الفقه الأكبر وله روايتان، والصواب أنهما رسالتان مختلفتان في المسائل، ومختلفتان في الأسلوب، ومختلفتان أيضا في الرواية والإسناد لهما. أما الرواية الأولى وهي الأشهر عند الحنفية اليوم هي رواية ابن الإمام حماد بن أبي حنيفة رحمهما الله، وهذه الرسالة عبارة عن متن سردي، متن مختصر فيه سرد لجملة من مسائل الاعتقاد. وأما الرسالة الثانية فإنها عبارة عن أسئلة وأجوبة يسأل فيها أبو مطيع الحكم البلخي أبا حنيفة رحمهما الله عن بعض المسائل المتعلقة بالاعتقاد، فيجيب أبو حنيفة رحمه الله كما سيأتي معنا. وهذه الرواية هي التي ينقل عنها ها هنا شيخ الإسلام رحمه الله، أو هذه الرسالة هي التي ينقل عنها، ونقل عنها في مواضع، وينقل عنها جملة من الأئمة كابن القيم وابن أبي العز والذهبي وجماعة من أهل العلم. وها هنا بحث يتعلق بثبوت هاتين الرسالتين عن أبي حنيفة رحمه الله، والذي يظهر الله أعلم أن كلا الرسالتين في ثبوتهما نظر. أما الرسالة الأولى وهي رسالة حماد بن أبي حنيفة، فهذه الرسالة تحمل جملة من الأخطاء العقدية، نحو من 10 أخطاء قد حوتها هذه الرسالة على صغر حجمها، إضافة إلى أن من شواهد عدم ثبوتها عنه أنها تبحث في مسائل لم تكن قد أثيرت أصلا في زمن الإمام. أبو حنيفة رحمه الله توفي سنة 150، والمسائل التي ذكرت في هذه الرسالة فيها قدر من المسائل التي لم تكن معروفة ولا بحثت في ذاك الزمان، إضافة إلى أن أسلوبها لا يتناسب مع أسلوب المؤلفات والرسائل في ذاك الزمن. ناهيك عن كون هذه الرسالة إسنادها مسلسل بالضعفاء والمتروكين، فهذا مما تبعد معه نسبة هذه الرسالة إليه رحمه الله. أما الرسالة الثانية وهي رسالة أبي مطيع فإنها أقل خطأ من سابقتها، لكن الإشكال فيها أن الذي يحكي عن أبي حنيفة رحمه الله هذه الأجوبة هو أبو مطيع البلخي، وهذا الرجل قد ضعفه عامة أهل العلم وطعنوا فيه طعونا شديدة، ضعفه الإمام أحمد والبخاري وابن معين، وضعفه العقيلي والدارقطني، وضعفه أبو داود، وضعفه أبو حاتم في جماعة كثيرة من أهل العلم، بل قال فيه أبو داود السجستاني رحمه الله إنهم قد تركوا الرواية عنه وكان جهميا، وقال فيه ابن حبان كان من رؤساء المرجئة إلى آخر ما قيل فيه. فمثل هذا الرواية عنه فيها نظر، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال لا تحل الرواية عنه. فهذا مما يجعل نسبة هذه الرسالة إليه رحمه الله، أعني إلى أبي حنيفة، فيها ما فيها. لكن شيخ الإسلام رحمه الله لحكمته ومراعاته المصلحة رأى، والعلم عند الله، أن يسوق بعضا من هذه الرسالة التي فيها إصابة للحق لأجل أن يلزم بها الأحناف، وكثير منهم يثبتونها عن أبي حنيفة رحمه الله. ولذا تجد أنه في بعض المواضع من كتبه حينما يسوق هذا النص بالذات المتعلق بمسألة الاستواء على العرش يقول في هذه الرسالة المشهورة عن أبي حنيفة، أو كما قال هنا الذي رواه أصحاب أبي حنيفة بالإسناد عنه، فتجد أنه ينبه إلى أن هذه الرسالة معروفة مشهورة تسلمون بما فيها وأنها ثابتة عن أبي حنيفة رحمه الله. فانظروا ماذا يقول هذا الإمام في هذا الموضوع في الرسالة التي تسلمون بثبوتها عنه والعلم عند الله عز وجل. على كل حال سنمضي على ما ذكر المؤلف رحمه الله من كون هذه الرسالة فيها شهرة عن أبي حنيفة رحمه الله. نعم أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في كتاب الفقه الأكبر الذي رواه أصحاب أبي حنيفة بالإسناد عنه يقول فيه أبو مطيع قال سألت أبا حنيفة رحمه الله عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا من أهل القبلة بذنب. هذا الأمر الأول الذي أجاب به أبو حنيفة رحمه الله حين سأله عن الفقه الأكبر، يعني عن الاعتقاد، كما سيبين بعد قليل إن شاء الله. قال سألت أبا حنيفة رحمه الله عن الفقه الأكبر فقال، وهو يسرد جملة من مسائل هذا الاعتقاد، لا تكفرن أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني بذنب دون الشرك. مراده بالذنب هنا الذنب الذي هو دون الشرك، كما هو الذي يتبادر إلى الأذهان من كلمة ذنب. وأما إذا نظرنا إلى جنس الذنوب والمعاصي فإنها منقسمة كما تعلمون إلى صغائر وكبائر وإلى كفر أكبر، لكن مراده رحمه الله الذنوب التي هي دون الكفر. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب. وإذا قلنا أو إذا استعملنا كلمة الذنب بالمعنى الشامل لها فنقول إن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بكل ذنب، لا يكفرون بكل ذنب. إنما بالذنوب التي تقتضي التكفير، وهي ما يكون ردة عن دين الله سبحانه وتعالى. أما إذا أردنا الذنب بالمعنى المشهور وهو ما دون الكفر، فإننا نطلق هذه العبارة فنقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، والمراد دون الكفر ما لم يستحله، فإن الاستحلال من حيث هو كفر، سواء فعل من استحل ذنبا فقد كفر، سواء فعله أو لم يفعله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا تنفي أحدا عن الإيمان به. به يعني بالذنب، لا تنفي أحدا عن الإيمان، لا تزل اسم الإيمان عن أحد وقع في الذنوب والمعاصي. وهذه الجملة لا بد فيها من التفصيل، فإن أريد أصل الإيمان فالجملة صحيحة، إن أريد لا تزل عن أحد الإيمان يعني أصله، بمعنى أن هذه الجملة تكرار وتأكيد للجملة السابقة، لأنك إذا أزلت عنه أصل الإيمان صار كافرا. وأما إن أريد كمال الإيمان فإن كمال الإيمان الواجب لا شك أنه يزول بفعل الكبائر والإصرار على الصغائر. إذن هذه الجملة لا بد فيها من تفصيل، ولا بد من فهمها في ضوء التوجيه الصحيح. نعم. قال رحمه الله: وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولا شك أن هذا من واجبات الشريعة، والإيمان الصادق يثمر الأعمال الصالحة. من كان صحيح الاعتقاد فإن من أثر ذلك أن يكون قائما بشعائر الله عز وجل، فاعلا لأوامره، مجتنبا لنواهيه. ومما أمرت به الشريعة هذا الأمر العظيم الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا فيه إثبات القدر على ما عليه أهل الإسلام، فكل شيء بقدر، كما جاء في حديث جبريل المشهور من قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالاعتقاد الواجب في حق الصحابة رضي الله عنهم. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد. الواجب موالاتهم جميعا، لا كحال الشيعة المخذولين الذين والوا طرفا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا طرفا آخر، والوا عليا رضي الله عنه وآل البيت وثلة قليلة ربما لا تتجاوز 9 نفر. وأما عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم قد عادوهم بل كفروهم، واعتقدوا أنهم كانوا بين منافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مرتدين بعده. هذه خلاصة معتقد هذه الطائفة المخذولة. الحق الواجب وجوب موالاة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى أصحاب الرسول وآله صلى الله عليه وسلم، وتولى أصحاب النبي وآله، وأذع محاسنهم جميعا وانشري. هذا الذي ينبغي، موالاة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد التفاضل بينهم، فبعضهم أفضل من بعض فنفاضل بينهم بحسب ما جاء في النصوص. ثم قال: وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. هذه الجملة تحتمل 3 معان. الأول أن القائل يقول: عليك أن تتوقف عن التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وهذا مذهب لقلة قليلة من أهل العلم المتقدمين، ثم صار مذهبا مهجورا وجرى الاتفاق من بعد على تقديم عثمان رضي الله عنه، وهذا ما استقرت عليه كلمة أهل السنة والجماعة. وتحتمل أنه يريد ما عليه المرجئة الأولى، طائفة متقدمة زمنا أطلق عليها وصف الإرجاء ووصفوا بأنهم مرجئة، وليس هو الإرجاء المتعلق بالإيمان المعروفة عندكم، إنما هذا إرجاء آخر. وخلاصة هذا المذهب أن هؤلاء يقولون نوالي الشيخين ونتوقف في عثمان وعلي رضي الله عنهما، فلا نتولاهما ولا نعاديهما. عثمان وعلي ماذا؟ لا يتولونهم ولا يعادونهم. أما الشيخان فإنهم يصرحون بموالاتهما لهم. وكلا المذهبين الذي يظهر والله أعلم أن أبا حنيفة رحمه الله بريء منهما، فلم يكن من الواقفة ولم يكن من باب أولى قائلا بهذا المذهب الرديء الذي هو التوقف في موالاة عثمان وعلي. كيف يفعل هذا وهو قد قال قبل قليل ولا تتبرع من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا توالي أحدا دون أحد. أما التوجيه الثالث فإن مراده بهذه الجملة السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الذي وجدت بعض أشهر شراح هذه الرسالة، بالمناسبة رسالة أبي مطيع اسمها المعروف والمشهور هو الفقه الأكبر، لكن بعض متأخري الحنفية سماها بالفقه الأبسط. سماها بماذا؟ الفقه الأبسط. ولهذه الرسالة شروح كما أن لرسالة حماد شروحا. من أشهر شروح رسالة أبي مطيع شرح أبي الليث السمرقندي، وقد وجدت أنه قد وجه هذه الجملة بهذا المعنى الثالث الذي ذكرته لك، وهو أنك تسكت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ولا تخب في هذا الأمر يا أيها المسلم، لا تخب فيما شجر بينهم رضي الله عنهم. لكن يشكل على هذا أنه قال أن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. والفتنة التي جرت سواء في الجمل أو في صفين لم يكن لعثمان رضي الله عنه فيها دخل أو علاقة، إنما هي شيء حصل من بعده. لكن يمكن أن يقال إن مراده رحمه الله أن ترد أمر ما جرى بين علي رضي الله عنه وإخوانه من الصحابة بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه، أن ترد ذلك إلى الله عز وجل. فسبب الفتنة كما لا يخفاكم هو مسألة الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، وكان لكل وجهة نظر في هذا الموضوع، وكل مجتهد وكل مصيب أجرا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأمر الذي أطبق عليه أهل السنة والجماعة لزوم السكوت وعدم الخوض في هذا الموضوع، وأن نقول تلك دماء طهر الله عز وجل منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو حنيفة رحمه الله: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. مراده رحمه الله في الفقه الأكبر الاعتقاد، علم العقيدة والتوحيد. فبين رحمه الله هاهنا فضل هذا العلم على الفقه الأصغر الذي هو فقه الشريعة أو فقه الأحكام، وهو المصطلح المتعارف عليه عند المتأخرين. إذا أطلق الفقه فإن المراد هو فقه الأحكام أو فقه الشريعة. ينبه الإمام رحمه الله إلى أن الدراية بالفقه الأكبر خير وأعظم وأشد حاجة من الفقه في العلم، فإن النجاة معلقة بصحة الاعتقاد والتوحيد كما ليس يخفى عليكم. ومن سلم اعتقاده وصح توحيده فالخطب من بعده يسير إن شاء الله. فلو اجتهد الإنسان ما اجتهد أو قلد تقليدا سائغا فإنه على سبيل نجاة، لكن المصيبة أن يكون واقعا في الشرك، أن يكون قد نقض إيمانه عياذا بالله. هذه هي المصيبة، كل المصيبة. فعلم العقيدة مقدم على غيره من العلوم، حتى إنه مقدم على علم الفقه بأحكام الشريعة. وهذا لا يعني التهوين من علم فقه الشريعة، إنما مراده رحمه الله بيان أهمية علم الاعتقاد. فالتفاضل بين العلمين لا يعني الإزراء بأحدهما، إنما الذي ينبغي أن يوضع كل في نصابه. فعلم الاعتقاد أولا، تصحيح الاعتقاد أولا. قال: ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. يريد أن يجمع العلم الكثير الذي لا تعلق له بهذا السبب. كثير هي العلوم التي لا تنفع الإنسان في أخراه. يقول: أنت تركز همتك، تجمع همتك على تعلم العلوم النافعة التي تنفعك عند الله سبحانه وتعالى، خير لك من أن تتشاغل بعلوم لا ينتفع بها في شأن دينك. وكم هي العلوم التي هي بين علوم مضعفة للإيمان أو علوم لا فائدة فيها، وفي مقابل هذا أيضا مشغلة عن العلوم النافعة. وقد أخرج مسلم رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذته من علم لا ينفع، فسربك العياذ من التشاغل بالعلوم التي لا تنفع. وما أكثر ضياع الزمان في هذا العصر بهذه العلوم التي لا تنفع، وما أكثر التشاغل عن العلوم التي تنفع، وما أكثر التكاسل عن أن يبذل الإنسان جهده العظيم في هذا العلم الذي ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو مطيع: قلت: فأخبرني عن أفضل الفقه. يبدو أنه يريد أفضل الفقه بعد الفقه الأكبر. نعم. قال رحمه الله: قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. نعم. بعد أن تضبط علم الاعتقاد فتشاغل بعد ذلك في هذه، أو تشاغل بهذه العلوم النافعة. قال: تعلم الرجل الإيمان. فسر هذا شراح هذه الرسالة بأن يتعلم الإنسان أحكام الإيمان والثبات عليه، الأمور التي تقوي إيمانك وتزيد الإيمان، أن تتفقه في الأسباب التي تضعف الإيمان وربما أدت إلى زواله. العلم بهذا من أهم الأشياء. ثم قال: والشرائع والسنن، يريد علم الحلال والحرام، مسائل، يريد مسائل الفقه. قال: والحدود، تحتمل فقه الحدود الذي هو قسم من أقسام الفقه، الحدود والجنايات والقصاص وما إلى ذلك. وتحتمل هذه الكلمة كما في بعض شراح هذه الرسالة أنه أراد علم الاجتناب للمعاصي والائتمار بالأوامر، هذه حدود الله عز وجل، فتتعلم الكبائر وتقرأ في الكتب المؤلفة في هذا المقام، كما أن عليك أن تتعلم الأوامر الشرعية والسنن والمستحبات، تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. واختلاف الأئمة، علم الفقه العالي أو اختلاف الفقهاء رحمهم الله، فهذا من العلوم التي لا بد أن يجتهد طالب العلم في الوصول إليها بعد أن يحوز قدرا لا بأس به من علم الفقه. ومن لم يعرف اختلاف العلماء فإنه لم يشم للفقه رائحة، فإنه يظن أن القول الذي يعرفه هو الصواب، ولربما كان الصواب في غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر مسائل في الإيمان، ثم ذكر مسائل في القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. فقال: هو كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاء. أشار هنا رحمه الله إلى مسألة الخروج بالسيف على أئمة الجور ولو كان على قصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنبه رحمه الله إلى أن للإنكار على الأئمة والولاة حكما خاصا، فلا ينبغي أخذ ما يتعلق بالإنكار على الولاة والحكام، لا ينبغي أخذ هذه المسألة بالنظر إلى الأدلة العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا فقه خاطئ وسبب فتنا عظيمة. إنما هذا الموضوع قد عالجته الشريعة وبينت حكمه في أدلة كثيرة، ومن ذلك تنبيهه رحمه الله على أنه لا يجوز الخروج بالسيف على أئمة الجور المسلمين، الحكام الظلمة الذين ما بلغ ظلمهم إلى حد الردة عن دين الله عز وجل، لا يجوز الخروج عليهم، والأحاديث في هذا متواترة. من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرارهم الذين تلعنونهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذا نهي من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج عن هؤلاء، عن الخروج على هؤلاء. القواعد الشريعة وأصولها تدل على أنه لا يجوز الخروج حتى على الحكام الكفار عند عدم القدرة. متى ما وجدت القدرة وانتفت المفسدة فإنه يختلف الحكم، أعني من جهة أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن الإشكال هو عند عدم وجود القدرة في الخروج على الحكام الكفار. فقواعد الشريعة وأصولها على أن الصبر هو المتعين، وأن الخروج بالسيف في هذه الحالة ضرره أكثر من نفعه، والمقام مقام تقوى ومقام فقه. أما الخروج على الحكام الظلمة فهذا الذي ذكرت لك أنه من الأمور التي جاء فيها نصوص صحيحة صريحة كثيرة تنهى عن هذا الأمر. وقد جرب المسلمون الخروج فما جنوا من هذا إلا الشر، والتاريخ شاهد صادق. ما الذي استفاده الناس من خروج أهل المدينة على يزيد ابن معاوية؟ ما الذي استفاده المسلمون من خروج ابن الأشعث ومن معه على عبد الملك ابن مروان؟ وما الذي استفاده المسلمون من خروج ابن المهلب على يزيد ابن عبد الملك؟ وما الذي استفاده المسلمون في الأندلس من خروج المتمردين على حكام المسلمين؟ وما الذي استفاده المسلمون من ثورة الزنج، تلك الثورة وذاك الخروج الذي كان من أشد النكبات التي أصابت المسلمين، وأطفأ الله عز وجل نارها 70 و200 بعد 15 سنة من سفك الدماء وانتهاك الحرمات وتحريق القرى؟ قيل إنه قتل في تلك الفتنة 500,000، وقيل إنه قتل فيها 1.5 مليون. ما الذي استفاد الناس من ذلك؟ أعود فأقول المقام مقام تقوى ومقام فقه. ولذلك في السنة لابن أبي عاصم من قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال الصحابة رضي الله عنهم له قالوا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل، وذكروا الشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. فالتقوى أولا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إلى أن قال: قال أبو حنيفة رحمه الله عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض قال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماوات. قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون النافي الجاحد الذي يقول ليس في السماء ولا في الأرض؟ نعم، بارك الله فيك. هذه الجملة هي الغرض من سوق ما في هذه الرسالة، ألا وهو إثبات علو الله واستوائه على عرشه سبحانه وتعالى. في هذا الكلام أن أبا حنيفة رحمه الله قد كفر من وقف بمعنى شك، قال لا أدري هل العرش في السماء أو في الأرض، أو قال أنا لا أدري أشك هل الله سبحانه وتعالى في السماء أو في الأرض. مؤدى القولين واحد، فإن الذي قال الله عز وجل على العرش ولكن لا أدري هل العرش في السماء أو في الأرض، نتيجة هذا أن الله سبحانه وتعالى ليس ليس عاليا، ليس فوق كل شيء، فلأجل ذلك حكم رحمه الله بكفره. وكلامه رحمه الله يؤكد ما ذكرته لك قبل قليل، فإنه يريد إقامة الحجة على أتباع أبي حنيفة، فإنه يقول: ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه. إذن هو يريد أن يلزم المنكرين لعلو الله عز وجل من الأحناف. وعندنا في هذه القطعة ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الشك فيما يجب الإيمان به كإنكاره، الشك فيما يجب الإيمان به كإنكاره. وحينما أقول الشك فإنني أريد الشك المستقر لا الشك العارض الذي هو من قبيل الوسوسة العارضة، فإن هذا لا يتعلق بها حكم بالكفر، وإنما يعالج من أصيب بهذا الشك العارض بما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن ما دل الدليل على وجوب الإيمان به، على وجوب تصديقه واعتقاده، فليس الإنسان مخيرا في أن يصدق أو أن لا يصدق، في أن يؤمن أو أن لا يؤمن، بل إن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الإيمان والتصديق. فإذا أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه متصف بصفات، فما الذي يتعين على من بلغته هذه الأدلة؟ ماذا؟ أن يؤمن وأن يصدق. ومن تلك الأدلة، بل من تلك الأدلة الكثيرة التي بلغت عددا هائلا في الآيات والأحاديث والآثار، مسألة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فالأدلة في هذا بلغت ألفا أو ألفي دليل. إذن لا فرق بين من أنكر وجحد وبين من شك. لما؟ لأن كليهما قد فقد شرط التصديق واليقين، فقد شرط التصديق واليقين، المنكر الجاحد فقد شرط التصديق، والشاك فقد شرط اليقين، وكلاهما كما لا يخفى عليك من شروط شهادة أن لا إله إلا الله. فالشك في هذه المسائل لا يعذر به الإنسان، بل هو نوع من أنواع الكفر. واليقين بما أخبر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم شرط تحقق الإيمان. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شرط الانتفاع بلا إله إلا الله ماذا؟ جعل شرط الانتفاع ماذا؟ ها؟ اجتناب الشك، يعني حصول اليقين. إذن هذه مسائل لا تحتمل الشك، إنما هذا شأن المنافقين وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القبر قال: وأما المنافق أو المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا فقد عياذا بالله هذا اليقين الواجب. إذن كل من شك فيما يجب عليه الإيمان به فإنه يكون ماذا؟ كافرا. ولا فرق عندنا في الحكم بين شاك ومنكر. وبناء على هذا فنعمة اليقين من أعظم النعم في هذا الدين، فكن من الشاكرين. إذا رزقك الله عز وجل اليقين والطمأنينة والسكينة بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تتلقى الآيات والأحاديث بكل فرح وسرور وتحقيق إيمان، فاعلم أنك قد حزت نعمة لا يساويها ورب السماء، ملك هذه الدنيا جميعا. وإذا أردت أن تعلم مقدار هذه النعمة فانظر في حال من يتلظى بنار الشك، من يتقلب على جمر الريب، كيف هو في بلاء عظيم وفتنة كبيرة عياذا بالله. فإذا رزقك الله عز وجل نفسا مطمئنة تتلقى كل ما يرد عليها من الحقائق الدينية والمسائل الشرعية، تتلقى هذا بالقبول والتسليم والانقياد واليقين، فاعلم والله أنك على خير عظيم، وأن هذه من علامات التوفيق. فاشكر الله سبحانه وتعالى وسر ربك الثبات على ذلك، فإن القلوب سريعة التقلب. المسألة الثانية مسألة تكفير جاحد الصفات أو منكرها أو الشاك فيها، يعني تكفير المنكر والجاحد أو تكفير الشاك. هذه مسألة مقررة عند أهل العلم من حيث الإطلاق، ولذا قد تلقى أهل العلم بالقبول وأجمعوا على مضمون ما قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر. فكما أن تشبيه الله عز وجل بخلقه كفر، فإن جحد ما وصف الله عز وجل به نفسه هو كفر أيضا. وقلنا قبل قليل لا فرق بين الجاحد والشاك من حيث الحكم. وأما من حيث تطبيق هذا الحكم على الأعيان فهذا مقام آخر وفيه نظر آخر. فإن أهل السنة والجماعة أهل رحمة وعدل، ولذا ينبغي أن تلاحظ أن التأويل قد يكون عذرا يدفع التكفير، ولذا لا تجد أن أهل العلم يبادرون ويتعجلون بتكفير المتأولين. لماذا؟ لوجود الشبهة. الشبهة هي ماذا؟ هذا التأويل الذي تأولوه بدعوة أن عندهم عليه دلائل وعندهم عليه ما يشهد لهذا الحمل لهذه النصوص، فهذا التأويل يدرأ حكم التكفير. التأويل يدرأ حكم التكفير. اللهم إلا في حق معين نوقش وبين له وأقيمت عليه الحجة ولم يبق له عذر، فإنه حين ذلك يكون ماذا؟ كافرا، لأنه كذب ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر. أما أن يقال بالكفر أو يقال بالتكفير المعين لكل من تأول صفة، والتأويل نتيجته الجحد، نتيجة من أول هو أنه لم يثبت ما أخبر الله عز وجل به، فهذا مسلك مخالف لمسلك أئمة أهل السنة والجماعة. المسألة الثالثة تتعلق بالمقارنة بين الجاحد والشاك كما سيذكر المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واحتج على كفره بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال: وعرشه فوق سبع سماوات. وبين بهذا أن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله عز وجل نفسه فوق العرش. ثم أردف ذلك بتكفير من قال: إنه على العرش استوى. طيب انتظر. قال رحمه الله أنه كفر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون النافي الجاحد الذي يقول ليس في السماء ولا في الأرض، أو أيضا يقول إنه في كل مكان، سواء كان جهميا نافيا أو كان جهميا حلوليا، هذا وهذا ينفيان علو الله عز وجل واستواءه على العرش. يقول رحمه الله: إذا كان الواقف كافرا عند أبي حنيفة رحمه الله، فكيف بالذي يصرح بالإنكار ويقول الله عز وجل ليس فوق السماء، الله عز وجل ليس مستويا على العرش استواء حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى. يريد أن هذا أولى بماذا؟ بحكم الكفر عند أبي حنيفة رحمه الله. والمقارنة بين الجاحد والشاك فيها نظران: الأول أن يقال إن الجاحد المعلن بالإنكار أشنع من جهة، والشاك أشنع من جهة أخرى. ومراد الشيخ رحمه الله النظر الأول، مراده رحمه الله أن الجاحد أشد من الشاك، لأنه معلن بالمشاقة والمحادة للوحي، هذا إنسان صريح ينكر الشيء الذي أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يعلن بباطله ولربما كان داعيا إليه، هذا لا شك أنه أشنع وأخبث ممن هو في شك، الشك فيه تردد بين طرفين، هو في شك لا يصدق ولا يكذب، فلا شك أن الأول ماذا؟ أشنع، وإن كان كلاهما ماذا في الحكم واحد من جهة الكفر، لكن أحدهما أشنع من الآخر. لكن هناك نظر آخر به يكون الشاك أخطر ويكون الشاك أشنع، وذلك من جهة إيقاع الفتنة بين المسلمين، فالشاك أشنع من الصريح بالإنكار من هذه الجهة. الشاك يؤدي توقفه في وقوع التلبيس على العوام وإيهام الشك وترقيق الباطل وتخفيف صولة الحق، لما يقف بين الناس ويقول أنا متوقف في هذه المسألة، هذا سيهونها في نفوس الناس، بخلاف الذي يأتي منكرا صريحا فلربما كان هذا شره واضح عند الناس، بخلاف هذا الذي يأتي بهذا الأسلوب الرقيق يقول أنا إيش متوقف، هؤلاء يقولون كذا هؤلاء يقولون كذا أنا أتوقف، لربما هذا يؤدي إلى استحسان بعض الجهال والعوام وتخفيف حدة الأمر. ولذلك نجد أن كثيرا من السلف قد حفظت عنهم عبارات فيها بيان أن الواقفة في مسألة القرآن أشد من الجهمية الذين صرحوا بأنه ماذا؟ مخلوق. لماذا؟ لأجل هذا الأمر. ولذا الإمام أحمد رحمه الله في كتاب السنة في المجلد الخامس في الصحيفة 35 بعد 100 سئل عمن يقول إن الواقفة أشد من الجهمية، فقال الواقفون أشد تزيينا على الناس من الجهمية. هؤلاء الواقفة أشد ماذا؟ تزيينا على الناس من الجهمية، فضررهم على الناس من هذا الوجه أعظم، فلذلك لا ينبغي أن يستهان بالوقف فيما لا مساغ للوقف فيه، هذا يفت في عضد أهل الحق ويوقع الالتباس في نفوس الجهال، وما يفعله هذا الموقف المتراخي هذا الموقف الضعيف في نفوس كثير من الجهال شيء عظيم. الواجب أن يقول الإنسان بالحق، الواجب أن يكون مع أهل الحق، أن يصدق وأن يكون مع الصادقين. أما هذا الوقف الذي يريد الإنسان به ربما كف نفسه عن الخوض في بعض ما يستشكل في نظره، أو أنه يتورع من الخوض، أو أنه يريد أن يدفع اللائمة عن نفسه، أو ما شاكل ذلك، هذا موقف سيء جدا حينما يبث في أوساط المسلمين. لولا حصول هذه المفسدة لم يتشدد أهل العلم في شأن الواقفة، سواء في باب الصفات أو باب القرآن أو غير ذلك، لكن لأن هناك مفسدة عظيمة تجد أن أهل السنة والجماعة بحزمهم وعزمهم يشددون في مسألة الوقف، أن هذا الوقف لا محل له وضرره على أهل الإسلام كبير. فهذا من المسائل التي ينبغي أن تكون على ذكر فيها. نعم. قال رحمه الله وبين أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، على أن الله نفسه هو سبحانه وتعالى. هذه من الكلمات التفسيرية التي سيأتي البيان فيها إن شاء الله، قد يحتاج إليها، كما نقول ينزل بذاته، لأن من أهل البدع والضلال من لبس على الناس فيقول أنا أقول إن الله عز وجل فوق خلقه، لكنه يريد بكلمة فوق ماذا؟ ليس أنه هو سبحانه وتعالى بذاته فوق خلقه، وإنما يريد أنه خير من خلقه وأعظم من خلقه، يعني يريد فوقية القدر أو فوقية القهر، وليس هذا القدر كافيا في الاعتقاد الواجب بالفوقية. الله عز وجل فوق كل شيء قدرا وقهرا وذاتا أيضا. لم يحقق العبد الإيمان إلا بجمع هذه الأمور الثلاثة، علو أو فوقية القدر والقهر والذات أيضا. حينما يأتي شخص فيقول الله عز وجل على العرش استوى ويريد استولى، هذا ما حقق الإيمان بالاستواء، صح ولا لا؟ إنما يتبين هذا بأن يقال إنه استوى ماذا؟ بذاته، هو سبحانه الذي استوى. أو ذاك الذي يقول أنا أؤمن أن الله عز وجل ينزل، فإذا حققته وجدت أنه يريد ينزل أمره، أو الله ينزل يعني ينزل ملكه، ملك من ملائكته، وليس هذا هو المراد بأدلة النزول. ولذلك استعمل أهل السنة والجماعة هذه الألفاظ التفسيرية للإيضاح وإزالة الالتباس، وهذه مصلحة شرعية كما سيأتي الحديث في هذا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم عرضف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض. الله، هذا طريقة كتابة هذين السطرين طريقة خاطئة. لماذا؟ ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، ثم نقطة، الجملة إيش؟ انتهى. الآن نستأنف جملة جديدة: ولكن توقف. يعني ها، من المتوقف؟ ها، أبو حنيفة. ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، هل هذا هو كلام أبي حنيفة؟ إذن لا يعني تستهن بطريقة الكتابة. شوف، هذه الآن أصبحت ماذا؟ أصبحت جملتين والمعنى مخالف لما أراده الشيخ. إذن لابد من إزالة هذه النقطة، تكون مكانها فاصلة وتكون جملة ماذا؟ تكون جملة واحدة. يعني هذا خطأ طباعي سيء مع الأسف الشديد. الآن تعيد الجملة يا شيخ على أنها نسق واحد، على أنها جملة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض. نعم، هو يقول: من قال الله عز وجل على العرش استوى ولكنه متوقف في كون العرش في السماء أو في الأرض، يقول هو إيش؟ كافر أيضا. لماذا؟ لأن هذه الجملة لا أدري العرش على السماء، لا أدري هل العرش في السماء أو في الأرض، لا يتحقق بها الإيمان أن الله عز وجل في السماء، يجب الإيمان بأن الله عز وجل في السماء. إذن هو متوقف في كون الله عز وجل متصف بصفة العلو، فهذا وجه تكفيره. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قال: لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. فهذا تصريح من أبي حنيفة رحمه الله بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية. فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله تعالى في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء، أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن أبا حنيفة عليه رحمة الله في هذا الكلام المنسوب إليه قد كفر الشاكين الواقفين في علو الله سبحانه وتعالى لمخالفتهم النقل والعقل والفطرة. أما الأدلة النقلية فإنها كثيرة جدا كما لا يخفى عليك، وأما العقل والفطرة فما ساقه هاهنا من هاتين الحجتين: الأولى أن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله تعالى في العلو. القلوب عموما من المسلمين ومن الكافرين، كل من أثبت وجود الله سبحانه وتعالى فإنه يعتقد أن الله عال عليه، فقلبه وعينه ويداه إنما ترتفع إلى السماء، إلى جهة العلو، لأنه يعتقد أن ربه في العلو. وهذا شيء قاطع لكل منازعة لهؤلاء الجهمية نفاة علو الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا من القائلين إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، أو من القائلين إنه سبحانه في كل مكان. والحجة الثانية قال: وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. كل من دعا الله سبحانه وتعالى وجد في نفسه ضرورة فاتجه إلى العلو، فهو يرفع يديه وقلبه متجه إلى جهة العلو، وهذا شيء لا يمكن دفعه عن النفس. فثبت أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه بدليل النقل والعقل والفطرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، أنكر بمعنى لم يصدق ولم يؤمن. فالواقف في حكم المنكر بناء على هذا، لأنه في حقيقة الحال لم يصدق ولم يؤمن ولم يوقن بما أخبر الله سبحانه وتعالى به. نعم. وروى هذا اللفظ عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق. مع الأسف الشديد هذا الكتاب كتاب عظيم، وينقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة كما سيأتي معنا إن شاء الله وفي غيرها، ولكنه مع الأسف مفقود، وقد يستر الله عز وجل وقوفنا على كتابه ذم الكلام، فنسأل الله عز وجل أن ييسر وقوفنا على كتابه الفاروق أيضا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السلام عليكم.